بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله في باب فيما يبطل الصلاة: وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده، وبالأكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ، وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو انتحب ولا خشية أو نفخ فبان حرفان، لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء. باب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى في مبطلات الصلاة: وبسلامه عمدا قبل إمامه، أي تبطل الصلاة يعني صلاة المأموم بسلامه عمدا قبل إمامه، لأنه تعمد ترك متابعة الإمام، ومتابعة الإمام واجب من الواجبات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا ترك واجبا من الواجبات عمدا بطلت صلاته. قال رحمه الله: أو سهوا ولم يعده بعده، أي لو سلم قبل إمامه سهوا ولم يعده بعده فتبطل صلاته. مثال ذلك: مأموم يصلي خلف الإمام، ولما جلس الإمام في التشهد سلم قبل الإمام ناسيا، ففي هذه الحال نقول يجب عليك أن تعيد السلام، بأن ترجع وتأتم بالإمام، فإذا سلم الإمام فإنك تسلم معه. ولهذا قال: أو سهوا ولم يعده بعده. ثم قال رحمه الله: وبالأكل والشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. اشترط المؤلف رحمه الله لعدم بطلان الأكل والشرب شرطين: الشرط الأول أن يكون الأكل والشرب يسيرا، فإن كان كثيرا بطلت به الصلاة، والشرط الثاني أن يكون سهوا، فإن كان عمدا بطلت الصلاة ولو كان يسيرا. ويستثنى من العمد، يستثنى يسير الشرب في صلاة النفل، فلو تعمد أن يشرب يسيرا في صلاة النفل فلا حرج. قالوا: لما روي عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان يشرب في التطوع، ولأن النفل تستحب إطالته ومده، فقد يحتاج إلى شيء من الماء ليدفع عطشه ونحو ذلك، فيسر فيه وخفف فيه. إذن الأكل والشرب إن كان يسيرا وسهوا فإنه لا يبطل الصلاة فرضا أم نفلا، وأما إذا كان عمدا فإنه يبطلها ولو يسيرا. ويستثنى من ذلك العمد، ويستثنى من ذلك اليسير، يعني يسير الشرب في صلاة النافلة لما تقدم. ولكن هل المراد باليسير اليسير بالنسبة للشارب أو اليسير عرفا؟ الجواب: القاعدة أن ما جاء مطلقا ولم يحد في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. ولهذا قال المؤلف: سوى اليسير عرفا، سوى اليسير عرفا لناس وجاهل. والمذهب كما في المنتهى أن النفل يبطل بيسير الأكل عمدا، والفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا، هذا هو المعتمد في المذهب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ، أي لو بلع المصلي ما بين أسنانه من الأكل بلا مضغ فإن الصلاة لا تبطل. قالوا لأنه ليس بأكل، لأن هذا لا يسمى أكلا. وقوله ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ، وضابط ذلك أن يجري به الريق، ضابطه أن يجري به الريق. فأما إن كان له جرم بحيث لا يجري مع ريقه فإن الصلاة تبطل. إذن الضابط في الأكل الذي يكون بين الأسنان الذي لا يبطل الصلاة، الضابط في ذلك هو ما يجري به الريق بحيث يختلط مع ريقه. أما إذا كان له جرم بحيث يجري بنفسه فإن الصلاة تبطل. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو أحد الأقوال في هذه المسألة، والمشهور بل المعتمد في المذهب كما في المنتهى أن الصلاة لا تبطل ولو لم يجري به ريق ما دام أنه يسير. ثم قال المؤلف رحمه الله وكالكلام، أي مثل الكلام في الحكم أنه يبطل الصلاة، إن تنحنح بلا حاجة. إن تنحنح، النحنحة معروفة، معروفة، طيب، والمعروف أقول لا يعرف، وإن شئت فقل النحنحة هي أن يردد في صوته، أن يردد في جوفه صوتا كالسعال، هذه النحنحة. وقالوا بلا حاجة، الحاجة في النحنحة إما أن تكون قاصرة وإما أن تكون متعدية. الحاجة إلى النحنحة في الصلاة إما قاصرة وإما متعدية. فالقاصرة كما لو أحس بانسداد في حلقه فتنحنح لإزالته، يعني صار يتكلم أو يقرأ فأحس بحشرة أو انسداد في حلقه فتنحنح لإزالته. والمتعدية كما لو استأذن عليه أحد وأراد أن ينبهه أنه في صلاة فتنحنح. فإذا كانت النحنحة لحاجة، سواء كانت الحاجة متعدية أم قاصرة، فإن الصلاة لا تبطل. وعلم من قوله رحمه الله بلا حاجة أنه إذا لم يكن حاجة فإن الصلاة تبطل، فإن الصلاة تبطل إذا بان حرفان، لأنه حينئذ يكون قد تكلم في صلاته، وأقل ما يتركب منه الكلام في اللغة العربية كم؟ حرفان. إذن إذا تنحنح فبان حرفان فإن صلاته تبطل. والمراد إذا بان حرفان وكان مختلفي المعنى كالقاف والهاء. أما الحرف الواحد لو كرره ولو أكثر من مرة فإنه لا يبطل الصلاة لأنه لا يسمى كلاما. فلو أن شخصا مثلا في الصلاة قال الألف كررها فإن هذا لا يعتبر كلاما فلا يبطل الصلاة. إذن مرادهم بقول فبان حرفان، المراد حرفان مختلفا المعنى كالقاف والهاء والعين والصاد ونحو ذلك. والقول الثاني في هذه المسألة أي فتنحنح، أن نقول نحن أن نحنح الحاجة في قول المؤلف بلا حاجة. الحاجة إلى النحنحة تارة تكون قاصرة وتارة تكون متعدية. فالقاصرة كما لو أحس بانسداد في حلقه ونحوه فتنحنح يزيل الانسداد. والمتعدية كما لو استأذن عليه شخص فأراد أن ينبهه أنه في صلاة. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد والنسائي من حديث علي رضي الله عنه قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح. وهذه حاجة قاصرة ولا متعدية؟ متعدية. إذن إذا النحنح على المذهب إذا لم يكن حاجة فإنها تبطل الصلاة، لأنه إذا بان حرفان فهذا كلام يبطل الصلاة. ولهذا قال وكالكلام، يعني مثل الكلام في الحكم. والقول الثاني أن النحنح لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة ولو بان حرفان أو أكثر، لما تقدم في حديث علي رضي الله عنه أنه قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أتيته وهو يصلي تنحنح. وظاهره الجواز سواء بان حرفان أم لا. وقولهم رحمهم الله إن أقل ما يتركب منه الكلام هو حرفان فيه نظر، بل الكلام قد يتركب من حرف واحد، قد يتركب من حرف واحد، وذلك في الفعل الثلاثي المثال الناقص. إذا كان الفعل ثلاثيا مثالا ناقصا، المثال الذي أوله حرف علة والناقص والذي آخره حرف علة. مثلا وعى فعل ثلاثي مثال وناقص، مثال لأن الواو حرف علة وآخره أيضا حرف علة. فالفعل الثلاثي المثال الناقص يكون الأمر منه على حرف واحد. وعى تقول عِلْ مسألة، وقى قي، وش بعد؟ وفى في بالعهد، تكتب حرف واحد، هذا يعتبر كلاما مع أنه حرف، مع أنه حرف واحد. قال رحمه الله طيب إذن النحنحة، النحنحة إذا نقول إذا كانت لحاجة فلا بأس بها، وإذا كانت لغير حاجة، إذا كانت لغير حاجة فهي من العبث لكنها لا تبطل الصلاة. من النحنحة التي ليست لحاجة والتي تعتبر عبثا ما يفعله بعض المأمومين إذا أصاب الإمام بحة وصار يتنحنح، فتجده أنه يتنحنح، يعني الإمام يقرأ وأصابه بحة، تجد المأموم يقول ها كيف أي نقول هذا فهذا في الواقع لغير حاجة. فإذا بان حرفان على المذهب بطلت صلاة هذا المأموم. إذن فعل بعض المأمومين من كونه يتنحنح إذا أصاب الإمام شيء في حلقه نقول هذا لا هذا أمر لا ينبغي، لأنه يترتب عليه مفاسد. المفسدة الأولى أنه يخجل الإمام، لأن الإمام حينئذ يرى أن الناس لاحظوه وانتبهوا له فيصيبه الخجل. ثانيا أن هذا من التدخل فيما لا يعنيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثالثا أنه إذا كان في صلاة فإنه يبطلها على المذهب لأنه بان حرفان، فينبه على هذا. قال رحمه الله أو انتحب لا خشية. انتحب، النحيب هو رفع الصوت بالبكاء، فالنحيب إن كان خشية لله عز وجل لم تبطل الصلاة، كما لو قرأ آيات فيها وعد ووعيد فبكى فإن هذا لا يبطل صلاته. ولهذا ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يسمع نشيجه وراء الصفوف من بكائه رضي الله عنه. وأما إذا كان من غير خشية الله، إذا كان بكاؤه لا خشية لله، كما لو كان يصلي وأخبر بموت قريب له، مثاله رجل يصلي و وفي أثناء صلاته مر به شخص قال أحسن الله عزاءك في أبيك، فصار يبكي، فهذا يبطل الصلاة لأنه نحيب وبكاء من غير خشية الله. فهمتم؟ إذن البكاء في الصلاة إن كان خشية لله، كما لو مرت به آيات وعد ووعيد وتأثر وبكى، فإن هذا البكاء وهذا النحيب لا يبطل الصلاة. وأما إذا كان من غير خشية الله، كما أخبر بأمر بموت قريب ونحوه فبكى، فتبطل صلاته، والعلة أنه بان حرفان. وسيأتي. يقول المؤلف رحمه الله: أو نفخ، أو نفخ يعني قال أف. أما مجرد الهواء فليس بشيء، لكن المراد نفخ. يقول فبان حرفان من نفخه فتبطل الصلاة. مثاله شخص يصلي وفي أثناء الصلاة مثل أحس بهم أو غم أو حرق أف، فتبطل الصلاة لأنه حرفان الألف والفاء، فهو كلام في الصلاة يبطلها. أما لو نفخ مجرد هواء، يعني قال هكذا من غير أن يقول أف، فلا تبطل صلاته لأن هذا ليس بشيء. وهذا مبني على ما تقدم من أنه متى بان حرفان بطلت الصلاة. والقول الثاني في هذه المسألة أن البكاء أو النحيب في الصلاة إذا كان بغير اختيار من الإنسان فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته، سواء بكى خشية لله أم لغير ذلك، فما دام أنه بغير اختيار منه فإن صلاته لا تبطل. وأما النفخ فالنفخ إذا كان لحاجة فلا حرج، وأما إذا كان لغير حاجة فهو عبث، وحينئذ تبطل الصلاة لكونه عبثا لا لكونه بان إيش حرفان. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا إن نام فتكلم، أي لا تبطل الصلاة إن نام، أي نوما لا ينقض الوضوء، فتكلم، لأن فعل النائم وكلام النائم لا ينسب إليه، فعل النائم لا ينسب إليه. والدليل على أن فعل النائم لا ينسب إليه قول الله عز وجل في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل ويتقلبون ذات اليمين وذات الشمال، فدل هذا على أن فعل النائم لا ينسب إليه. كذلك أيضا قوله، قول النائم لا عبرة به، ولهذا لو طلق زوجته وهو نائم أو أوقف ماله وهو نائم أو وهب ماله وهو نائم فإن هذا لا عبرة به، لأنه لم يصدر منه عن إرادة واختيار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ. إذن قولوا لا إن نام، لا إن نام أي نوما لا ينقض الوضوء، أما إذا نام نوما ينقض الوضوء فتبطل صلاته بماذا؟ بانتقاض الوضوء، تبطل صلاته بانتقاض الوضوء. وما ضابط النوم الناقض للوضوء؟ الجواب: ضابط النوم الناقض للوضوء هو ما يزول به الشعور والإحساس، بحيث لو أحدث لم يشعر. ضابط النوم الناقض للوضوء ما يزيل الشعور والإحساس، بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر. أما إذا كان متمكنا من نفسه بحيث لو خرج منه شيء لأحس به وشعر به، فهذا النوم لا ينقض الوضوء. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهذا يدل على أن الإنسان ما دام مستيقظا متمكنا من نفسه بحيث لو خرج منه شيء لا أحس وشعر به فإنه لا ينقض الوضوء. أما إذا كان لا يشعر بشيء بحيث زال شعوره وإحساسه فإن وضوءه ينتقض. ويدل على أن النوم الذي لا يزول به الشعور والإحساس لا ينقض الوضوء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون، وهذا يدل على أن مثل هذا لا ينقض الوضوء. قال رحمه الله: أو سبق على لسانه حال قراءته، يعني لا تبطل الصلاة لو سبق الكلام على لسانه حال قراءته من غير القراءة بأن أتى بكلام من غير القرآن. فلو قرأ مثلا قرآنا وأدخل كلاما ليس من القرآن سبق لسان فإن هذا لا يبطل الصلاة، فهو كما لو غلط في القرآن فأتى بكلمة في غير موضعها، كما لو مثلا قال والله عليم بما تفعلون، والله عليم بما ايش نعلم نعم لعلكم تذكرون لعلكم تعقلون مثلا، هنا أتى بكلمة في غير موضعها فلا تبطل الصلاة. فكذلك إذا أتى بكلام من غير القرآن لأنه بغير اختياره. يقول المؤلف رحمه الله: أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء، أي لو غلب المصلي في صلاته سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء لم تبطل صلاته لأن هذا بغير اختيار منه. أولاً سعال، ما هو السعال؟ الكحة، نعم السعال هو الكحة، فلا تبطل الصلاة. والدليل على عدم بطلانها أمران: الأمر الأول ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح سورة المؤمنون حتى إذا بلغ أو جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة عليه الصلاة والسلام فركع. وثانيا أن هذا بغير اختيار منه، وما كان بغير اختيار من الإنسان فإنه لا يؤاخذ عليه. الثاني قال: أو عطاس، والعطاس ريح تخرج من البدن وهي تدل على إذا لم تكن كثيرة تدل على القوة والنشاط، فلو أصابه عطاس صار يكثر من هذا فإن صلاته لا تبطل لأن ذلك بغير اختيار منه. قال رحمه الله: أو تثاؤب، أو تثاؤب، والتثاؤب معروف يقال تثاءب وتثاوب بالهمز والتسهيل، فلا تبطل صلاته، مع أن المشروع عند التثاؤب أن يكظم ما استطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. ومن السنة أن يضع كفه مقلوبة على فمه كأنه يدفع الشيطان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: التثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، فيضع يده على كفه كأنه يدفع الشيطان. وما يفعله بعض الناس من كونه إذا تثاءب فتح فمه وصار يعوي كالسبع، نقول هذا مخالف في السنة، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يعوي. ذكر بعض العلماء أن مما يدفع التثاؤب أن يعض على شفته السفلى، إذا أصابه التثاؤب يعض على شفته السفلى، يقول هكذا، فهذا يذهب التثاؤب ويطرده، وهو مجرب معروف. إذن مما يطرد التثاؤب ماذا؟ أن يعض على شفته السفلى. أما فعل بعض الناس من كونه إذا تثاءب يعوي كأنه سبع أو كأنه ذئب، نقول هذا مخالف للسنة، وإذا كان أمام الناس أيضا فيه سوء أدب وقلة أدب. قال رحمه الله: أو بكاء، يعني أو غلبه بكاء بغير اختيار منه، فلا تبطل الصلاة بذلك. لكن هذا البكاء مقيد بما تقدم، إذا كان من غير إيش؟ لغير خشية الله، لغير خشية الله. أما إذا كان لخشية الله فإن ذلك لا يضره، الله أعلم. نعم، ليس مشروعا. يقول الاستعاذة عند التثاؤب نقول ليست مشروعة، فالإنسان إذا تثاءب لا يشرع أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن ذلك لم يرد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، ولم يقل فليستعذ بالله. ولهذا في العطاس قال: إذا عطس فحمد الله، فيشرع للعاطس أن يحمد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد العاطس إلى الحمد ولم يرشد المتثائب إلى الاستعاذة. ايش؟ لا، اذا غلبه بغير اختياره، بغير اختياره. نعم نعم نعم. وش الجمع؟ يعني اذا كان اطول اعناقا ثم يكون هم يوم القيامه على صوره، اي وعلى الصوره فتطول اعناقه، مو على هذه الصوره، يعني يكون على صوره ابيهم، لا على صوره ابيهم من حيث الصوره، من حيث العموم، لكنهم يكونون اطول اعناقا يوم القيامه. قيل اطول اعناق المراد بالعنق، العنق المعروف، وقيل انهم ارفع منزله. يعني بعض الناس، بعض العلماء قال إن المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يعني أرفعهم منزلة يوم القيامة، لأن طول العنق يلزم منها أن يكون الإنسان مرتفعا على غيره. فحينئذ نقول إما أن يكون هم على صورة أبيهم آدم لكنهم أطول أعناقا من غيرهم ليتميزوا، أو أن المراد أطول الناس أعناقا يعني أرفعهم، يعني أرفعهم منزلة يوم القيامة. نعم، كلا الأمرين محتمل. نعم. وبسلامه عمدا قبل إمامه يدخل في ذلك المسبوق لو قام قبل أن يتم الإمام. أي نعم، يعني العلة أنه ترك متابعة الإمام، ومن ذلك ما تفضلتم به وهو كون بعض المسبوق يقوم لقضاء ما فاته قبل سلام الإمام الثانية. وقد ذكر فقهاؤنا رحمهم الله على أن المأموم إذا قام أن المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع بطلت صلاته. وليس هذا مبنيا كما ظنه بعضهم على أن التسليم الثانية ركن أو سنة، بل هو مبني على مفارقة الإمام من غير عذر. حتى لو قلنا التسليمة الثانية السنة، يجب أن تتابع الإمام، الإمام يجب أن تتابعه في الواجب والمسنون. أرأيت لو أن الإمام قرأ سورة فيها سجدة وسجد، سجود التلاوة سنة، الإمام لما أراد أن يسجد قلت لا، سجود التلاوة السنة، سأستمر قائما، أنا والله تعبان قصر ما أنا بساجد، يجوز؟ لا، تبطل الصلاة مع أنه سنة، مع أنه سنة. بل من متابعة الإمام تترك الواجب لمتابعة الإمام. أرأيت لو أن الإمام قام عن التشهد الأول واستتم قائما، مش الحكم؟ ما الحكم؟ ها، تقوم معه ولا تقول الإمام معذور وأنا غير معذور، أبتشهد وألحق بالإمام؟ لا، يجب أن تقوم معه. فالمسنون يكون واجبا لغيره لمتابعة الإمام، والمأموم يترك الواجب لمتابعة الإمام، فهذا مثله. أي ماذا؟ أي نعم، إذا قام لقضاء ما فاته يجب عليه أن يرجع، ثم يقوم ليكون قيامه لقضاء ما فاته بعد سلام الإمام. نعم، هذا داخل في القاعدة. طيب إيش؟ من هو؟ أي يسجد للسهو المسبوق، يسجد للسهو لأنه زيادة، يعتبر زيادة.